يبقى ده ايه؟ هات المسجل العجيب، خد المسجل العجيب، ودي المسجل العجيب، خلاص اصبح علم على هذا الشيء ساعة ما نشوفه، لان احنا عارفين كل ما اللي حاضر هنا ساعة ما نقول المسجل العجيب ممكن اللي بره ما يعرفش ايه هو المسجل العجيب ده. اخبرك ازاي؟ لان احنا اصطلحنا فيما بيننا على ان نسمي الشيء باسم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضها ولا عرضهم؟ عرضهم على اساس عرض ذوات الاشياء لكي يخبروا باسمائها، ازاي يسميها وازاي يفهم ذات المطابقه والتضمن واللزوم. هذا هو الاقرب التفسير الافضل فيما يتعلق بما علمه الله ادم، علم ادم عليه السلام. ولذلك الطفل الصغير رفع عنه القلم، ليه ما رفع الله القلم عن الطفل؟ لان لسه ما فهمش هذه الدلالات. كل يوم يتعلم اسم ويفهم دي علاقه بدي ايه، ويفهم ذات المطابقه والتضمن واللزوم والاشياء دي، لغايه ما يصل الى البلوغ بيبقى في حاله يقدر يفهم الشيء ويتعرف عليه ودلالته مطابقه وتضمنا ولزوما. وان كان الناس مش حافظه دلاله المطابقه والتضمن واللزوم، لكن مش شرط انهم يحفظوها. يعني ابسط ما يمكن، انا لما اقول مثلا واحد ايه اعطيني، واحد بياع بيبيع خضار، تدي لي كل خيار، اعطيني كيلو منين من الخيار؟ عمرك شفت بياع يروح يجيب لك برتقال؟ ها؟ اللي ساكت اكيد حصل له حاجه زي كده. انت تقول له اديني كل الخيار، اعطيني كيلو من الخيار. فكل حاجه بتحصل ان الراجل بيروح يوزن لك كيلو خيار ودوله. لكن لما ما فيش واحد ابدا تقول له اديني كل الخيار فيدي لك كله مثلا برتقال، ابدا ما بيحصلش. ليه؟ لان هو فاهم دلاله المطابقه، ان اللفظ ده بينطبق على شيء معين. طيب لما تقول له اديني كل خيار فيروح يدي لك مثلا ايه؟ خيار مكسر ومقطع ومرمي عنده في جنب كده كسر. كل خيارة مكسورة نصين ثلاثة وجوزين لك فيها. فطبعا انت طبعا لو شفت المنظر ده قدامك بيجيب لك خيار واقع ومكسر وحالته حاله، هو برضه خيار بس دلالة التضمن مش واضحة عنده. هتقول لا دي نص خيارة، انت جايب لي نص خيارة، انا بقول لك ادي لي خيارة كاملة. هو ده خيار ولا جايب لي خيار مكسر؟ انت بتعترض عليه ليه؟ لان انا فاهم كويس ان لفظ الخيار بينطبق على شيء معين له مواصفات معينه، المواصفات دهيت لابد ان تكون مجتمعه في ذات الايه؟ الفاكهه او الخضار اللي انا بشتريه. الناس فاهمه الكلام ده كويس. يعني لما اروح اقول مثلا واحد ادي لي شجره عشان ازرعها، فيقوم عاطي لك ورقه مش شجره، يقول لك اتفضل. ادي شجره. حتى لو ادالك شجره ما فيش فيها ولا ورق، والله ده شجره يعني فين الورق بتاعها؟ الورق منها تساقط. لان الناس تفاهمت وتعارفت فيما بين في هذه الدلالات اللي ارتبط بها عقل الانسان، ونسميها عقل على هذا الاساس، ان اللفظ يدل بالمطابقه على شيء لا يدل على غيره. يبقى دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ ايه؟ على ما وضع له. دلاله اللفظ على ما وضع له. دلاله اللفظ على ذات الشيء. وده هنعرفها بعدين، وده مهمه جدا، هنعرفها في حكايه التاويل. لان اصل التاويل هو كده. التاويل هو ايه؟ التاويل ان يكون عندك حقيقه فتذكر لفظ، اللفظ ده ينطبق على هذه الحقيقه. فالحقيقه التي يقول اليها اللفظ او يقول اليها الكلام، ده النوع الاول من التاويل اللي ورد في القران والسنه. وده اللي كان عليه السلف. كلمه آل اللفظ الى حقيقته والى الذات التي ينطبق عليها. هو ده التاويل. ده التاويل اللي يعرفه السلف الصالح. مش التاويل المحدث اللي بيقولوا عليه مجاز، لا. التاويل في الاصل هو الحقيقه التي يقول اليها الكلام. فلما اقول هذا كأس، اللي ماسكه فيه ده كأس، احنا تصورنا هذه الحقيقه. الحقيقه ديت التي يقول اليها لفظ الكأس هو ده التاويل. التاويل عند السلف لا يعني الا هذا. ولذلك يقول لك تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الامر تنفيذه. اما اقول لك اسقني ماء، فما تأويل هذا الكلام؟ انك تروح تجيب ميه. تعرفين حديث عائشه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني ايه يتأول القرآن؟ يعني ينفذ الأمر اللي ورد في قولي فسبح بحمد ربك واستغفره. فلما يسجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فبينفذ الأمر. فتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوع. قلت لك هيحصل لك كذا وكذا وكذا، فما تأويل هذا الكلام؟ إن يحصل. ها؟ هذا تأويله يا من قبل. كل الفاظ التاويل في القران المقصود بها الحقيقه التي يقول لها الكلام.

ان الشيخ ياسر بيقول كلام عكس اللي بيقوله الدكتور محمود في كتابه. فهذا ما نقله لي الاخ، قال الشيخ محمد اسماعيل ان كتاب الاسماء الحسنى للدكتور محمود هذا الكتاب من اروع ما قراته، وكتاب رائع في الدلاله على مذهب السلف، وانا لست مع الشيخ ياسر برهامي فيما ذكر، بل الشيخ ياسر كلامه مردود عليه، ده اللي قاله الشيخ محمد اسماعيل من سؤال الاخ مباشره لي يوم الاحد عهد على الناقل. وهذا ظن بالشيخ محمد اسماعيل، لان هو اي واحد متحقق في مذهب السلف الصالح يقرا الضوابط اللي احنا حطيناها واخذناها من كلام السلف الصالح ومما دل عليه القران، وفهم دلاله المطابقه والتضمن واللزوم والاشياء هذه، لابد ان يقر بان هذه الحقائق تعبر عن حقيقه مذهب السلف الصالح في قضيه التوقيف بالذات، لان التوقيف على الاسم غير التوقيف على الوصف غير التوقيف على الفعل. توقيف على الاسم يبقى لازم فيه العلميه ينادى به، التوقيف على الوصف يبقى ممكن يتضمن الاسم او يرد الوصف مستقل زي الاستواء ما سميش المستوي. التوقيف على الفعل غير التوقيف، لان الفعل هو وصف فعل، ان في اوصاف ذات واوصاف فعل، فكل فعل ورد في القران هو وصف فعل، فانا هشتق ايه وما هشتقش ايه من 375 فعل. وهذا ظننا بالشيخ محمد وجزاه الله خيرا، وعلى نفس رايه الشيخ سعيد عبد العظيم اسكندريه قال نفس الكلام وفتوى عكس فتوى الشيخ ياسر، ولذلك لعل الامر يغلق على الشيخ ياسر برهامي، وان شاء الله في يوم من الايام هيرجع ولما يقرا المساله بتحقق. هذا ظننا ان هو، لكن هو بيقول يعني لو قلنا كده يبقى السلف كلهم كانوا على خطا. احنا ما بنقولش السلف كلهم على خطا او عدم خطا، السلف قالوا اجتهادات اي واحد من العلماء، لكن اي واحد مطالب بالدليل، فانا ما اقدرش واحد يقول لي ده هو قيس فاقول له جبت منين؟ فما يقوليش دليل، فالشيخ يفهم منه ان هو اشتق، لكن هل هو لما اخذته اشتقاقا من قولي كذا؟ ما فيش كلام صريح لحد منهم بكده، هو يذكر الاسماء على انها ورد في الروايات او قالها فلان او توسعوا فيه، لكن هل ينص على انه يجيز ان يشتق لله عز وجل من كل فعل ورد في القران اسما وشرط الكمال؟ ومين اللي حدد الكمال؟ هل انت عقلك اللي هتحدده؟ عقلك مختلف عن عقلك، فاللي انت شايفه كمال انا شايفه نقص، مش ممكن اثنين هيتفقوا في المساله دي. ولذلك التوقيف عند السلف لا يكون توقيفا الا على النص، ما فيش حاجه اسمها توقيف على معنى، لكن التوقيف على المعنى. معنى ايه اللي توقيف فيه؟ التوقيف لازم يكون على النص، الاسماء توقيفيه على النص اي تؤخذ بلا زياده او نقصان، هذا معنى التوقيف اللي فهمه السلف كله. واللي نقل الاسماء المشهوره بتاع الوليد ظن انها توقيف، يعني كذلك ان يظن الحديث صحيح. قلت لما تقرأ الكتاب اللي هو في المطبع الان، هو مش كبير قوي، بس طبعا اللي عنده درايه عن الموضوع هيلاقي الجزء الخاص بالمطلق، لكن المقيد هيريحه جدا جدا باذن الله تعالى. اللي هو اسماء الله لسه ما هو في المطبع، لسه رايح المطبع النهارده، هيطلع عبد رمضان ان شاء الله تعالى. احنا مش عارفين هيكون نظام الدروس ايه في رمضان، لما اخواننا في المسجد يبلغونا هل هناخد اجازه في رمضان ونكمل بعد رمضان، او في دروس تستمر في رمضان، انا والله ما اعرف، لغايه ما نتفق معاهم ان شاء الله نخبركم في المحاضره اللي هي قبل رمضان باذن الله. انتوا على ما يبدو عايزين تاخدوا اجازه في رمضان، مش كده برضه؟ مش دليل، مش دليل. او علمت واحد من خلقك، دي مش دليل. احنا قلنا لو علمت واحد من خلقك يلزم منها امران. علمته، لان الرسول ما سردش اسماء، فما فيش اسماء سردت ما حددهاش، ولذلك اختلف الناس فيه. او علمت واحد من خلقك يعني استخرجتها بالدليل من القران او من السنه بنصها وضوابطها، هذا المقصود او علمت واحد من خلقك. لكن ما ينفعش واحد يجي يجيب لي اسم غير دليل، او اشتقاقا برايه واستحداثا لربه في اسمه او في وصفه، ويقول هذا اسم ربنا، ليس هذا مقصود مع او علمت واحد من خلقك. او علمت واحد من خلقك لازم يكون ربنا سمى نفسه به فيستخرجه، وله زي في اسماء في المقيد لاول مره تعرف انها اسماء. يعني في اسماء وردت بنصها في القران وفي السنه، ربما لم يخطر على بالكم انها اسماء، لكن لما تشوفوها بادلتها في 99 اسم المقيد هتستغرب، سبحان الله ده احنا بقرا الايه وما خدتش بالي خالص. واخد بالك ازاي؟ لكن لازم يكون في او علمت واحدا من خلقك دليلا بنصه من القران او السنه. ده المعنى الاول. المعنى الثاني اللي ذكره ابن القيم ايضا

وهو السميع البصير. ولذلك هذا الهدهد هدهد سلفي. اي نعم والله هدهد سلفي. هم السلف كانوا عارفين كده، يتكلموا عن الحيوانات والدواب، زي ما الامام احمد بن حنبل لما ضرب في محل خلق القران، وبعض الاعلام المحدثين الكبار اجابوا الى القول بخلق القران ونفوا اوصاف الله عز وجل، فكان احدهم يقول لغلامه: يا غلام قدم الدابه على مولاك، قم الاول بخدمه الدابه واربطها واعمل هات لها علفها وكله قدمها علي. قالوا ليه؟ قال والله لو تكلمت بغلتي هذه لقالت انها سميه، يعني على مذهب الامام احمد بن حنبل، توحد الله في اسمائه وصفاته اللي هم روحا نفوها قدام الخليفه خوفا من القتل. فقالوا يا غلام قدم الدابه على مولاك، والله لو تكلمت هذه الدابه لقالت انها ايه؟ سنيه، على مذهب السلف الصالح. اهو الهدهد اهو. طب يا ريت فين؟ احنا قاعدين ندرس الكلام ده عشان ايه؟ بندرس التدميريه عشان ايه؟ عشان في النهايه تطلعهم عقيدتكم زي عقيده الهدهد. اي والله. مش غريبه يعني. لان الهدهد قال كلاما في سوره النمل لا يقوله الا متخصص في عقيده السلف الصالح. وبمنتهى الصياغه، بل في كلام قاله في حكايه الفرق بين القضاء والقدر، والفرق بين مراتب القضاء ومراتب القدر. الهدهد فهمنا، احنا ما احناش فاهمين. وكتير من الناس يتكلموا في القضاء والقدر وما همش مدركين الفرق بين القضاء والقدر زي ما فهم الهدهد. وان شاء ربنا سبحانه وتعالى من تيميه يتكلم عن القضاء والقضاء والقدر نشرح هذه المساله بالتفصيل. انا مش هطول عليكم اكتر من كده. وباذن الله تعالى معادنا في لسه كم محاضره على رمضان؟ محاضرتين. طيب اخواننا يا ريت برضه تبلغوا المسؤولين ماذا سنحدث؟ ناخد اجازه في رمضان ونكمل بعد رمضان، ولا الطلبه عندكم طاقه ان احنا نيجي في رمضان وهم يوفروا المواعيد؟ الامر ده نعم. ها؟ دروس في رمضان؟ امتى؟ لا احنا كان في محاضره لطلبه العلم اللي عايزين يحضروا، كتاب الابانه عن اصول الديانه مستمر في شرحه في رمضان من العصر الى المغرب، وبيعملوا افطار جماعي في المسجد تفطروا فيه، في مسجد امبابه، في اللي هو فرع انصار السنه في امبابه، خلف مستشفى الحميات، مسجد الهادي المحمدي. اما هنا فما ادري ماذا سيصنعوا، لكن انا معكم، ان قالوا تعالوا في رمضان هنيجي، ان قالوا اجازه يبقى نلتقي ان شاء الله بعد رمضان، لكن لسه اسبوعين نكملهم باذن الله تبارك وتعالى. الاسطوانات هتكون مع اخواننا في المسجد عند الاخ زين، هو اللي يوزعها على اخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.